العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى قوله: أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه، فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه مما يحصل به التداوي من الطاهرات، كالتداوي بنجس كلحم حية وبول. أن الشيخ يبين لنا أن المقصود في حد شارب الخمر أنه ما يسمى شرابا، ولذلك ذكر لنا بعض الأمور في درسنا السابق، أنه لو طبخ به لحم فإن اللحم متنجس ولا يسمى آكل اللحم شاربا للخمر، أما لو شرب من مرقه عند ذلك يسمى شاربا. وقلنا إن ما يدفع الإنسان به العطش المزيل للموت أو ما يستسيغ به لقمة فإن ذلك يعتبر ضرورة أيضا ولا يقام بذلك فيه حد. أما إذا قال بعض علماء الأدوية إنه لا يصح مثلا أن يحل مادة معينة إلا كما يفعل اليوم، يحل بعض الإصانصات وما شاكل ذلك بنوع من الكحول ولا يحل غيره محله، فما الحكم في ذلك؟ فهذه الأدوية الترياق بشكل عام المعجون بها، يعني صار كالمعجون نعم، ونحوه مما تستهلك فيه، لو أردنا أن نأخذ هذا الترياق وبعد ذلك لا نرى فيه أثرا للخمر، وإنما كانت الخمر عبارة عن أو الكحول هذه عبارة عن أشياء انحل بها بعض الأشياء التي كانت معقدة بعد ذلك تفككت، وهذا ما يعلم في علم الكيمياء. عند ذلك هذا الترياق هل يجوز التداوي به؟ هل كثير من المسلمين أحيانا يتناولون بعض الأدوية لو أردت أن تبحث عنها حقيقة لوجدت فيها بعض شيء من الخمر أو من الكحول الذي يوجد فيها، ما حكم هذا الأمر؟ قال: أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه، أي ليس لها عين، ليس فيه شراب عند ذلك، مما تستهلك فيه أي لا يظهر لها أثر، فيجوز التداوي. معنى يجوز أنه يجوز فعل ذلك إذا لم يحل غيره محله، والتداوي لم يكن بأصل الخمر، فليست الخمرة هنا هي صرفة في مسألة التداوي، وإنما كان التداوي بشيء آخر، وإنما دخل الكحول في هذا الترياق لعمل معين فلم يكن هو المقصود في ذلك، ولم يكن هنالك شراب. عند فقد ما يقوم به أيضا أما يقوم مقامه مما يحصل به التداوي من الطاهرات، كالتداوي بنجس كلحم حية، يريد أن يشبه لنا من النجاسة لحم الحية والبول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بعض العرانيين الذين جاءوا إليه وكان معهم بعض الأمراض، فأمرهم أن يتناولوا بول الإبل وكان في ذلك الشفاء لهم، ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء بشرط إخبار طبيب عدل أو طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفته للتداوي به، يعني أحيانا قد يقال إن هذا الدواء الذي تم خلطه وتم خلط طرياقه بشيء من الخمر يعجل الشفاء، وليس أفضل من دواء آخر، الدواء إنما يؤخر مسألة الشفاء كثيرا، حتى ولو كانت بمسألة التعجيل فهذا أيضا يجوز. قال: والند بالفتح المعجون بخمر لا يجوز بيعه لنجاسته. ويجوز نعم أيضا أي شيء إذا عجن بخمر، معنى ذلك نحن عندنا بيع النجاسات باطلة، صحيح؟ ولذلك إذا عجنا شيء بخمر فإننا نجسناه، وبعد ذلك صار من بيع النجاسات. هذا شيء في المعاملة وليس الشيء في الطعام والشراب، فهل يصح بيعه؟ لا، لا يصح بيعه. عندنا مسألة هذه يحتاجها الأطباء كثيرا، ويجوز تناول ما يزيل العقل من غير الأشربة بقطع عضو متآكل. الناس الآن يصابون بأمراض كثيرة، هلا من أكثر الأمراض انتشارا اليوم يعني هذا مرض الخبيث السرطان، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة لنا ولكل المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لإخواننا الذين أصيبوا به. فترى أن هذا المرض أحيانا يقولون لمرأة مثلا حدث في ثديها، ما الحكم في ذلك؟ إزالة الثدي. هذا حدث في يده، إزالة اليد. هذا حدث في قدمه مثلا، إزالة اليد للقدم أو إزالة شيء من الأمعاء. هذا موجود اليوم، الاستئصال الذي يسمى. لا يستطيع واحد من الناس أن يحتمل هذه الآلام، فلو أعطي شيئا من الأشياء التي تزيل العقل. اليوم كلها هذه مجتمعة في كلمة تسمى البنج. ما هو البنج؟ هو نوع من الحشيشة في الواقع، هذا النوع المستخلص وصار بواسطة عقاقير طبية إذا أدخل مع الدم مباشرة خلال لحظات الإنسان يغمى عليه ولا يشعر بما يجري له، وبعد ذلك تفعل كل العمليات الجراحية، وهذه العمليات وهو غائب عن الوعي، ولا نتصور أن الإنسان قادر على أن يتحمل أي عملية جراحية إذا لم يخدر ذلك المكان. حتى صار هذا الأمر في معالجة سن يريد قلعها، مع العصب ربما لا يحتمل ذلك، فيأتي الطبيب فماذا يفعل؟ فيضربه حقنة في ذلك، وهذه الحقنة هي فيها شيء من هذا البنج، الأصل فيه تعاطيه حرام. هذا التعاطي الآن من أجل منفعة طبية وإزالة الألم، ما حكمه؟ هذا جائز. قال: ويجوز تناول، مو فقط يزيل العقل، يزيل الإحساس من الجسم ككل. نعم، ويجوز تناول ما يزيل العقل من غير الأشربة لقطع عضو متآكل. يعني بعض كان هنالك بعض الأمراض التي تحصل، فمثلا الجذام فيه مثلا اليوم داء السكر أحيانا يأتي إلى مرحلة متقدمة فتتساقط الأطراف، يأتي بعض الأطباء فيقطعون جزءا من هذه الأطراف، فما حكم تناول شيء من هذه الأدوية؟ نعم. أما الأشربة فلا، لو قيل له اشرب مثلا، يعني سابقا لو قيل له نريد لا سمح الله أن نقطع لك قدمك، فما الحال؟ أي والله أن يأتوا له بسوداية خمر اشربها وبعد ذلك نقطع لك، لا، هذا لا يصح. أما الطريق الثاني الذي يستعمله الأطباء اليوم فهذا شيء جائز، فلا يجوز تعاطيها لذلك. انتهينا من الأشياء الجائزة. قال بعد ذلك: وأصل الجلد أن يكون بصوت أو يد أو نعال أو أطراف ثيابه، لأن هذا الأمر ورد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضرب الأصحاب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والجريد والثياب إلى غير ذلك مما يحدث ألما. ليس المقصود الآن من الضرب أننا نضرب كما يضرب الذين يعذبون الناس في الأرض فإذا ضربه على مكان انفتح الجلد فيه، لا، ليس هذا هو المراد. المراد أن نشعر هذا الإنسان الذي كان كريما في وسط أهله ومعشره أنه إذا ضرب فإنه يهان، وعلم أن الإهانة إنما هي من قبل الشارع تبارك وتعالى، وإنما حدث ذلك له لأنه خالف أمر الله عز وجل. والناس لا يريدون أن ينتقموا منه البتة، لأن القاعدة الشرعية إنما تكون في هذه المسألة: اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود. وكأن الإنسان الذي يضربه يقول: اللهم تب عليه، اللهم عافه من هذا الشراب، اللهم لا تعذبه يوم القيامة، اللهم إنه يتحمل هذا الألم وهذه الإهانة أمام الناس خوفا منك يوم القيامة، يوم العرض الأكبر، أن تحاسبه على ما اقترف في هذه الحياة الدنيا. هذه حالنا عندما يفعل الإنسان القيام بالضرب. لا توجد عداوة بيننا وبينه، إنما هو أمر الله علينا وعليه، فعلينا أن نضرب وعليه أن يتحمل ذلك الألم كيفما كان، بجريد من النخل، بصوت، بنعل، بيد، بأي شيء. هكذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة من بعده. روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالجريد والنعال. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من ضربه بيده، ومنا من ضربه بنعله، ومنا من ضربه بثوبه. قال بعد ذلك: ويجوز للإمام أن يبلغ به، أي الشارب، الحر 80 على الأصح المنصوص، لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. وفي هذه البداية التي يقولها الشيخ يبين لنا الملخص في ذلك، أن مسألة 80 هي حد من حدود الخمر، وكذلك 40، لأن هذا الحد إنما جعل تركه ما بين 40 إلى 80 مسألة يختص بها الإمام، فيرى ما هو الأنساب. يعني ربما يظن بعض الناس أن 40 حد والباقي تعزير، لا، هذه هي الحقيقة في ذلك. وربما يكون الأمر الذي حدث وتحدث به سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى: إذا شرب هذا وإذا سكر، وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فإننا نقيم عليه حد 1000 رية. قال: لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وحد الافتراء 80. والزيادة على 40 في الحر وعلى 20 في غيره على وجه التعزير، يعني ترك هذا الأمر لمن؟ للإمام، لعله لم يكن يشرب في المرة الأولى، لعله يعني تكلم كلاما قبيحا، لعله تعدى على إنسان أثناء شربه، إلى غير ذلك. لأنها لو كانت حدا لأنها لو كانت حدا لما جاز تركها، يعني لو كان أصل الحد على الذين يقولون إن الحد هو يا ترى 40 أم 80، لو كان 80 معنى ذلك الإمام مخالف لأمر الله عز وجل، وقيل حد لأن التعزير لا يكون إلا عن جناية محققة، واعترض الأول بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه؟ إذا قلنا الإمام يعزر على مسألة لا حد فيها فإنه يصل إلى 39 ولا يصل إلى 40، فإذا قلتم الحد 40 وبعد ذلك الزيادة على الحد تعزير، معنى ذلك قمنا بتعزير يساوي الحد أيضا. وأجيب بأن الجنايات بأنه لجنايات تولدت من الشارب، ولهذا استحسن تعبير المنهاج بتعزيرات على تعبير المحرر بتعزير، قال الرافعي وليس هذا الجواب شافيا، فإن الجنايات لم تتحقق بعد، الآن شرب ولم نتحقق أي جناية، فكيف نقيم عليه حد التعزير إن قلتم إنما فوق 40 تعزير حتى يعزر؟ والجنايات التي تتولد من الخمر لا تنحصر، يعني أحيانا يشرب الخمر فبعد ذلك ربما يفعل مسألة أخرى أعظم، قد بعد شرب الخمر يزني وقد يقتل إنسانا، فكل شيء بحسب سنعاقبه عليه، فالتجز الزيادة على 80 وقد منعوها. قال وفي قصة تبليغ الصحابة الضرب 80 ألفاظ مشعرة بأن الكل حد، يعني هذا جائز عند المصطفى عليه الصلاة والسلام والكل حد والأمر متروك إلى الحاكم. وعليه فحد الشارب مخصوص من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام، انتهى. يعني التحقق لا يجوز للإمام أن ينقص فيه عن 40 ولا أن يزيد فيه على 8. والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم تجز الزيادة اقتصارا على ما ورد. على كل حال تعزيرات أم حد، هذا الأمر متروك لمن؟ للحاكم. أقله 40 وأكثره 80، لكن الأكثر هل هو حد أم هو تعزير؟ هذا هو الأمر المختلف فيه. ويجب عليه أي على الشارب المقيد بما تقدم الحد بأحد الأمرين. الآن كيف نحد شارب الخمر؟ كيف نتحقق أنه شرب الخمر؟ قال بالبينة، وهي شهادة رجلين، جاء رجلان إلى القاضي وتصح شهادتهما وهما عدلان فشهدا أن فلانا يشرب الخمر، أنه شرب خمرا أو شرب مما شرب منه غيره فسكر منه. يعني أحيانا لا يعرفون، عرفوا أن هذا الشراب شرب منه زيد فسكر، ثم جاء عمر فشرب من ذلك الشراب سكر أو لم يسكر، قاموا فشهدوا أمام القاضي إن عمر شرب من الشراب الذي شرب منه زيد فسكر، يعني مو شرط أن يصل إلى حد الإسكار، لو شرب كأسا واحدة ولم يسكر فيها، وإن الإنسان الذي كان معتادا قبل الإسلام مثلا على شرب الخمر فإنه لا يسكر من كأس ولا من 2 ولا من 3، لكن هل يقام عليه الحد؟ نعم. أو الإقرار، يأتي إلى الحاكم مقرا بذنبه مؤثرا عقوبة الدنيا على عقوبة الآخرة، لأن كل من البينة والإقرار حجة شرعية، فلا يحد بشهادة رجل وامرأتين، شهادة النساء إنما تكون في الأموال، أما في الحدود لا شهادة للنساء في هذا الأمر. فالبينة عند ذلك إذا حلت شهادة امرأتين محل شهادة رجل تعتبر الشهادة ناقصة، لأن البينة ناقصة والأصل براءة الذمة، ولا باليمين المردودة لما مر في قطع السرقة. يعني قال له الشاهد احلف يمينا على أنك لم تشرب، لا يكلف هذا، ولا بريح خمر. بيجي واحد بيقول له أنا ترى شامم من تمك رائحة خمر. أحيانا بعض الناس لهم رائحة معدة، ورائحة أحيانا عند الجوع تظهر أكثر، في ناس لمرض في معدتهم يظهر ذلك الأمر. لا تفرق ما بين رائحة فمهم ورائحة فم شارب الخمر، فهل نقيم على هؤلاء الحد وهم لم يشربوا خمرا؟ إذن ادرأوا الحدود بالشبهات، فهذه من الشبهات. لا تكفي أن نشرب أن نشم رائحة الفم فقط. أيضا إذا رأينا إنسانا قد سكر هل نقيم عليه الحد؟ لا، لأنه ربما شرب خطأ كما قلنا، فتح باب براد فوجد زجاجة ماء فشرب منها فتبين أنها شراب مسكر وبعد ذلك سكر، فهذا لم يشرب عامدا ولم يقصد الخمر ولكنه أخطأ وربما يكون مكرها. نعم، رأينا إنسان يتقيأ، وعادة شارب الخمر يتقيأ، فهل التقيؤ الآن حكم لعله أيضا شرب بطريق الخطأ أو الإكراه أو ما شاكل ذلك، لاحتمال أن يكون شرب غالطا أو مكرها، والحد يدرأ بالشبهة. ولا يستوفيه القاضي بعلمه على الصحيح، بناء على أن القاضي لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى. القاضي بعينه شاف شارب الخمر يشرب قاصدا، هل يمكن أن يكون قاضيا وشاهدا؟ لا، وقف أحد أمرين، إما قاضي وتسكت وتسمع ولا تقضي بعلمك، وإما أن تكون شاهدا فتشهد عليه أمام القاضي. ولا يحق للقاضي أن يقضي بعلمه، يعني حتى لو صار القاضي ولي من أولياء الله وكشف الله له بصيرته وأن فلان بعد ذلك من يضبط هذه الولاية؟ صار بده ولي أكبر، بده نبي عند ذلك ليضبط ذلك الأمر، فلم يكلفنا ربنا بهذه الأمور كلها. أنت قاضي أمامك بينة، لكن أحيانا لو وجد القاضي بما أراه الله تبارك وتعالى أن هذا الإنسان مظلوما، عند ذلك ماذا يفعل؟ يعني يحاول جاهدا أن يتحقق من البينات التي تأتي إليه أكثر مثلا، أو رآه مثلا مبرئا من العقوبات لأن الشهود لم يأتوا به، فربما يطيل في تلك المسألة من أجل أن يأتي الشهود الذين يعترفون بهذه المسألة. أما أن يقضي بعلمه في كل الأحوال لا، لكن السيد الآن يملك العبد كله، لو رأى السيد عبده مثلا الآن يشرب الخمر فهل له أن يعاقبه على شرب الخمر؟ نعم، سيد العبد يستوفيه بعلمه لإصلاح ملكه، هذا يصلح ما أفسده الدهر وهذا ملكه، فلأنه بعد ذلك يفسد عليه وربما يضيع ذلك الملك، وربما يؤثر فيه من التخريب الذي يفعله شارب الخمر وتنقص قيمته، لذلك يحافظ على قيمته فيقيم الحد على عبده. ولا يشترط في الإقرار والشهادة تفصيل، بل يكفي الإطلاق في إقرار من شخص بأنه شرب خمرا. ماذا تقول؟ أشهد بالله، أقسم بالله العظيم مثلا عند الشهادة أن أقول كلمة الحق مثلا، لو أراد الشاهد هنا القاضي أن يحلفه بذلك، فماذا يقول؟ شرب خمرا. وين شرب؟ وبأي جهة شرب؟ وشلون الكاس التي شرب فيها؟ ما لون ما اسم الشراب الذي شرب فيه، لا لا يكلف كل ذلك. بل يكفي الإطلاق في إقرار من شخص بأنه شرب خمرا، وفي شهادة بشرب مسكر شرب فلان خمرا. نعم. ولا يحتاج أن يقول وهو مختار عالم، لأن الأصل عدم الإكراه. أنا ليس لي علاقة في هذه المسألة، فإذا كان مكرها فليقل أمام القاضي من الذي أكرهه، وإن كان جاهلا فليقل أمام القاضي إنه كان جاهل وإنه مسلم جديد وإنه لا يعلم التحريم، أو يعلم التحريم مثلا ولا يعلم الحد، عند ذلك يقيم الحاكم عليه الحد أيضا. طبعا إذا قال بأي حالة، بالحالة الأخيرة، إذا قال أعلم التحريم ولا أعلم الحد. والغالب من حال الشارب علمه مما يشربه، فنزل الإقرار والشهادة عليه، ويقبل رجوعه عن الإقرار، لأن كل ما ليس من حق آدمي يقبل الرجوع يعني منه أو فيه. يعني هذا الشارب جاء أمام القاضي فشرب فقال إنني شربت الخمر، وبعد ذلك هذا حق لله أم حق لآدمي؟ حق لله عز وجل. ما دام هو يعترف في ذلك فقال قلت ذلك خوفا، كما يحدث الآن في كل ما يحدث في العلاقات. يعني من أسوأ العلاقات في القوانين المدنية أن الناس يعذبون تعذيبا شديدا حتى يقرون، فإذا أقروا ذهبوا إلى المحكمة فقالوا أقررنا من شدة الضرب والتعذيب، عند ذلك يقول القاضي كل هذه الإقرارات لاغية، إذن لماذا تضربون؟ وما هي فائدة الضرب؟ فقط التسليط العذاب على الناس. قد يقولون في هنالك في المجتمع مجرمون، نعم، هل يعاقب المجرم على إجرامه قبل أن تثبت الجريمة أم بعد ثبوت الجريمة؟ بعد ثبوت الجريمة، فلماذا تعاقبونهم؟ وأنتم تقولون يعني في قوانينكم المدنية المتهم بريء حتى يدان، فإلى الآن لم يدان، فكيف تضربونه وكيف ربما تطيلون فترة الحبس عليه؟ وهذا لذلك قالوا أول ما يعين القاضي عليه أن يبحث في أمر المظلومين وفي أمر السجناء، حتى إذا ما مر على هذه الأمور كلها فإن الله سيحاسبه عليها الواحد تلو الآخر. لا يحسب القاضي الذي ينام في بيته وهنالك إنسان سجين يتوقف هذا الأمر على توقيع منه أن يخرجه، هذا ظالم يعتبر، ولذلك كلفه الله أن ينظر عندما يتولى القضاء في كل المساجين مع القاضي السابق، ينظر إليهم ولو كان ذلك يكلفه وقتا طويلا. قال والله ما بك في وقت الدوام ولو بعد دوامك، أنت قاضي الآن، إما أن تستلم هذا بحق أو لا. فإذا رجع عن الإقرار هذا بعد أن أقر، لعله خاف من شيء فأقر، بعد ذلك قال أنا لم أكن شاربا للخمر، يحد لا يحد. تتمة، عندنا هذه التتمة نرجئها إلى الغد إن شاء الله بقيت، وبعد ذلك ننتقل إلى حد السرقة، والحمد لله رب العالمين. اللهم عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.